فإن فعل وخالف ضمن وانتقلت يده من الأمانة إلى الخيانة. وبهذا ينتهي باب الوديعة العارية والوديعة، ونقف على باب الشفعة، نستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. صلى الله عليه وسلم.